الجزري جيبوا الملك علينا بزرع كان ما فتح حطوا محاذي ما فتح حطوا مع هذا على ما نسمع ولا ما نسمع شيء أنا ما سمعت لكن كل حال تكلم يا ذكروا عنه عظائم يقول عن يزيد بن معاوية بن حارثة